إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في موضوعنا، وكنا آخر جزء وصلنا له كلام عن آداب القرآن، ونستكمل جزء من كتاب الإمام النووي رحمه الله التبيان في آداب حملة القرآن. يقول في الباب الخامس، في الباب السادس: فصل في آداب القرآن. يقول: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره. السواك إما أن يكون اسم للعود اللي هتستكبه، ويبقى كده السنة في العود نفسه، وإما أن يكون السواك مصدر للفعل ساك يسوك، يبقى ده هيغني عنه أو يقوم بنفس الوضع الفرشاة والمعجون، ويبقى المقصود تنظيف الفم. يبقى دي من أداب قراءة القرآن، أن الإنسان ينظف فمه بالسواك أو بما يقوم مقامه. كذلك يستحب أن يقرأ وهو على طهارة، يقرأ القرآن وهو على طهارة، يعني يكون متوضئ. طيب، هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، يعني انتقد وضوءه؟ يجوز أن يقرأ القرآن بالإجماع. وفرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، فرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف. فيجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر بالإجماع، وأما مس المصحف فلا يصح إلا للمتوضئ على قول جماهير أهل العلم، وأنه لا يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، والمسألة فيها خلاف، والجمهور على هذا القول. طيب، يقول: حكم الحائض والجنب، هل يقرأ تقرأ الحائض القرآن، وهل يقرأ الجنب القرآن؟ الجنب لا يقرأ القرآن، لا يصح له أن يقرأ القرآن، في قول جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، وابن تيمية اختار هذا القول، واختاره من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله. يبقى الجنب، إنسان الجنب الذي لم يغتسل ويرفع عنه الحدث، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ده قول الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، واختيار ابن تيمية رحمه الله، واختيار ابن عثيمين. طيب، الحائض بقى، ذهب الجمهور إلى قياس الحائض على الجنوب، قياس الحائض على الجنوب، وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يصح هذا القياس، وأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لا سيما إن خشيت أن يتفلت منه. بنكرر تاني ونقول: نفرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف. طب الحائض هتقرأ قرآن إزاي من غير ما تمس المصحف؟ على الموبايل، أو لو ماسكة مصحف تبقى لابسة جوانتي، أو تستعمل قلم، أو أي أداة تقلب بها الصفحات. بيقول: ويستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، وأن يجلس متخشعا بسكينة ووقار، مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول. لقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة في على السرير. كذلك من أداب القرآن أنك إذا شرعت في القراءة استعذت بالله، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل بدء القراءة، وده قول الجمهور، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: كذلك من الآداب إذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر، فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. كذلك قال: من الآداب استحباب ترديد الآية للتدبر. أنت آية معينة تقرأها، افضل كرر الآية حتى يحدث لك منها التدبر ووقوف على المعنى. كذلك يستحب التباكي عند قراءة القرآن لتحصيل البكاء، لتحصيل البكاء، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أي في البكاء أحاديث كثيرة وآثار السلف، فمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يبقى ينبغي أن يكون قراءة الإنسان للقرآن يحصل منها البكاء، البكاء ده فيه جلاء القلوب وفيه ذهاب الذنوب، والبكاء سبب من أسباب الرحمة، سبب من أسباب الرحمة. وردت أثار كثيرة أن الوجه الذي يبكي أو العين التي تبكي من خشية الله فإنها تحرم على النار. كذلك من الآداب قال: وينبغي أن يرتل قراءته، أن يرتل القراءة، يعني لا يقرأ هزرمة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا، كما أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءته، يعني يرتل في قراءته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من آداب القرآن أنه يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك المعافاة من كل مكروه، أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه الرب جل وعلا، كما ورد عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ ترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن، من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني قبيح جدا بالإنسان يبقى ماسك المصحف وقاعد بيقرأ ورده وعمال يضحك ويهزر ويكلم وينكت، يعني هذا ليس من آداب القرآن. بيقول فصل في الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، ده يعنينا بقى هذا الكلام. يقول أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أنه من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. خلي بالك بقى من كلام القاضي عياض بتاع إيه؟ ومن نفى ما أثبته القرآن أو أثبت ما نفاه القرآن. عشان بس عارف خطورة العبث في مسألة كفر النصارى وغيرهم. ممكن الإنسان يكون نتيجة هذه المداهنة خروجه من الدين كلية. كذلك من أداب القرآن أنه يحرم تفسيره بغير علم، وكذلك يحرم الكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والإجماع منعقد على ذلك وفيه أحاديث كثيرة. وأما تفسير العلماء للقرآن فأمر جائز حسن والإجماع منعقد عليه. كذلك من الآداب مع القرآن يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. يبقى الإنسان يحرم عليه أن يجادل بالقرآن إذا كان عنده غلبة الظن بأن الآية على خلاف ما يقول. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟ يعني ما ينفعش واحد بيتعامل مع القرآن زي ما كان طه حسين بيتكلم مع الطلبة بتوعه يقول إن القرآن ده نتعامل معاه على إنه نص أدبي ننقده زي ما بننقد أي نص أدبي. لا طبعا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب أنا بقى لو عندي إشكال ليه الآية دي تقدمت على الآية دي، عايز أعرف السبب، أقول ما الحكمة في كذا؟ يبقى الكلام ده حق وله حكمة بس أنا ما أعرفهاش فدور عليه. كذلك من الآداب أنه يكره له أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها، نسيت الآية الفلانية أو أنسيت الآية الفلانية. بيقول: ويكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. إن ما ينفعش الناس تكتب القرآن على الحوائط من باب الزينة. وأما مسألة الكتابة على الثياب فدي لو أدى إلى امتهانها ده هيكون أمر محرم. الله أعلم، والله أعلم. يقول: فصل في النفس مع القرآن للرقية. النفس مع القرآن في الرقية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. عارفين يعني نفث؟ يجمع كفيه كده النفث إنه ما يطلعش ريق، يعني بيطلع نفس كده. أما لو هيخرج الريق أو البزاق ده اسمه إيه؟ التفل. خلاص كده؟ يبقى هو بيقرأ ويعمل كده، ده اسمه النفث. إنه كان يقرأ المعوذات ويقول والله أحد وينفث في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعمل كده ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالقرآن بركة وشفاء من الأمراض